استمع إلى الحوار الآتي وأعده، ثم اكتبه في دفترك. ماذا فعلت في الأسبوع الماضي يا رجب؟ أنا لعبت كرة السلة مع 5 أصدقاء. وأنت يا سليمان؟ ذهبت إلى الملعب ولعبت كرة القدم مع 10 أصدقاء يا معلمي. كريمة؟ وأنا لعبت لعبة جر الحبل مع 3 صديقات. ممتاز!